بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله. الله الله الله الله. أخي المسلم، الصبر من أسنى المقامات التي يتذرع بها الذاكرون ليشرفوا على غايات الكمال ويبلغوا حد النهاية على طريق الوصول إلى الكبير المتعال. ولقد ذكره الله تعالى في أكثر من 90 موضعاً في القرآن الكريم إظهاراً لفضله وشرفه، ولأنه يحتاج إليه في جميع الأوامر والنواهي والشدائد والمصائب والسراء والضراء وسائر أنواع القضاء، خير أو شر، نفع أو ضر. وهو من أعظم ما يعطى العبد من الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهو الكهف الذي يتعين على المؤمن أن يحتمي به إذا هبت عليه أرياح البلاء وتعاورته صنوف المحن وتداولته الأرزاق. مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدان، فأرسلت تخبره. يقول عليه الصلاة والسلام: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ولمرتاد الطريق معرفة بفضل الصبر وتجربة في التعويل عليه والحاجة إليه والوقوف معه. يقول ذو النون المصري رضي الله تعالى عنه: الصبر التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: الصبر انتظار الفرج. وقال أبو محمد الجريري رضي الله تعالى عنه: الصبر ألا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما، والصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. حكي أن سفيان بن سعيد الثوري كان يأخذ نفسه بكثرة المجاهدة وبذل الجهد وقوة الصبر والعزم وشدة الخوف، فقال له أصحابه: يا شيخ، هل أرحت نفسك قليلا وخففت من هذه المكابدة والمجاهدة؟ كيف لا أجتهد؟ وقد بلغني أن أهل الجنة يكونون في منازلهم فيتجلى لهم نور عظيم تضيء له الجنان الثمان من شدة ضيائه وحسن بهائه، فيظنون أن ذلك من قبل الرحمن سبحانه وتعالى، فيخرون ساجدين، فينادي مناد: ارفعوا رؤوسكم، ليس الذي تظنون، إنما هو نور إحدى حور الجنة. فليس يا إخواني يلام من اجتهد في طلب الحور الحسان، فكيف بمن طلب المولى الرحمن؟ ما ضر من كانت الفردوس منزله، ماذا تحمل من بؤس وإقتار؟ تراه يسعى نحيلا خائفا وجلا إلى المساجد يمشي بين أطماري. يا نفس ما لك من صبر على النار، قد حان أن تقبلي من بعد إدباري. اللهم اكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان، يا حنان يا منان يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر